أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها، وهذه المرأة صحابية كريمة جمع الله لها مناقب وفضائل كثيرة متعددة، ولها مواقف رائعة سطرت في كتابها وسجلها التاريخ. هذه المرأة فاطمة بنت أسد هي التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب. فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، هي جدة الحسن والحسين، هي أم جعفر الشهيد الطيار أحد الأمراء الذين كانوا في سرية مؤتة، هي حمات فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي حماتها أم زوجها. نريد أن نقف مع هذه الصحابية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا وأثنى عليها ثناء جميلا حسنا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالأصبعين، يعني متلازمين مع بعض، فكيف بمن كفلت أعظم وأطهر يتيم في الدنيا ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم في الدنيا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا. هل عرفتم قدر فاطمة بنت أسد؟ قامت بتربية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أمه وجده عبد المطلب، ومن قبل موت أبيه، وهي من نساء قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يد. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من نساء قريش بحسن التربية وحنانهن على الولد في الصغر. فكانت فاطمة بنت أسد من نالت هذه المكانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما فكفله جده، وبعد فترة أحس جده عبد المطلب بدنو أجر فأوصى ولد من أولاده وهو أبو طالب فأوصى أبا طالب بأن يكفل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأوصاه به خيرا، لأن عبد الله وأبو طالب، عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب أخوان لأب وأم، أمهما هي فاطمة بنت عمرو بن عائد. وكذلك كان يشعر عبد المطلب بأنه لن يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بعده نبيا، كان لا يزال طفلا، شعر أنه لن يحافظ على الحبيب ولن يحوطه برحمته ورعايته إلا زوجة أبي طالب مرات ابنه، فكان يشعر من الرحمة التي تتدفق من قلبها. مات عبد المطلب وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي طالب، فوجد في بيته أما رحيمة هي فاطمة بنت أسد بعد أمه التي ماتت. أبو طالب كان فقيرا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام أبدا. فلما عاش بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في طفولته دخلت البركة لأول مرة في هذا البيت، خاصة فيما يتعلق بطعام الأولاد. كان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم شبعوا. فكان أبو طالب إذا أراد أن يعشيهم أو يغذيهم يقول: كما أنتم حتى يأتي ابني. حدش يأكل لغاية لما يجي ابني. ابنه اللي هو مين؟ اللي هو ابن أخيه، هو كان عمه، كان عمه. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم فيفضل من طعامه. فكالبركة التي حصلت لحليمة السعدية حصلت لفاطمة بنت أسد وأهل بيتها. وإن كان لبنا شرب النبي صلى الله عليه وسلم أوله، ثم تناول القعب، القعب يعني القدح اللي يشربون فيه، قدح، فيشربون منه فيروون عن آخره من القعب الواحد. وإن كان أحدهم لا يشرب قعبا وحده، يعني كان كل ولد من الأولاد يشرب قعب لوحده، كل واحد يشرب له قدح. فإذا كان معهم رسول الله شربوا جميعا من قعب واحد وكفاهم وفضل منهم. فيقول أبو طالب: إنه لمبارك. وكان الصبيان يصبحون شعثا رمصا، ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم دهينا كحيلا. المقصد أنهم رأوا البركة، رأوا البركة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه، في الطعام، في الشراب. وفاطمة بنت أسد ترى كل هذه البركات رضي الله عنها، تلك البركات التي دخلت بيتها لأول مرة، لا تكاد تصدق نفسها، فتزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن الله رزقه أما بدلا من أمه. وظلت ترعاه إلى أن كبر وتزوج بخديجة رضي الله عنها، وكانت تسمع ما يتكلم به الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمع من زوجها أبي طالب: إن ابن أخي ليخبر بنعيم، يعني هيكون لي شرف عظيم. وسمعت أيضا فاطمة ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم من البركة عندما سافر مع زوجها إلى الشام، عارفين القصة الطويلة لما سافر بتجارة إلى الشام مع زوجها أبو طالب، وكيف أن أحبار اليهود رأوا فيها علامات النجابة التي كانوا ينتظرونها وعلامات النبوة. وسمعت ما تحدث به ميسرة غلام خديجة بنت خويلد، النبي صلى الله عليه وسلم خرج لتجارة لخديجة وكان معه ميسرة غلام خديجة، فحكى لها مما كان يظلله من السحاب وأمانته في البيع. كل هذا فاطمة بنت أسد اللي ربت النبي كأنها أمه، كأنها أمه، تسمع هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم فتزداد حبا له، مع ما تراه من البركة وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يكن بعد هناك علي بن أبي طالب، لم يكن ولد بعد علي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد قال: سموه عليا. وكانت تدفع بفلذة كبدها عليا ليعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نعمة الله على علي بن أبي طالب كما ذكر ابن إسحاق في سيرته، ومما أراده الله به من الخير، أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه، للعباس عمه وكان من الأغنياء، يعني كان العباس ميسور وابو طالب فقير، هما هذا اقوى هذا اقوى، العباس وابو طالب وعبد الله دول كلهم اولاد عبد المطلب اعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وكان غنيا ميسورا: يا عباس، ان اخاك ابا طالب كثير العيال وقد اصاب الناس ما ترى من هذه الازمه، فانطلق بنا اليه فلنخفف عنه من عيالك. يقول له ناس في شده وفي ازمه وانت راجل غني، ما تيجي نشيل شويه من عيال ابي طالب، اخذ من بنيه رجلا وتاخذ انت رجلا فنكفلهما عنه، كل واحد فينا ياخذ ولد من ولاده ويربيه. فقال العباس: نعم موافق. فانطلق حتى اتى يا ابا طالب فقال له: انا نريد ان نخفف عنك من عيالك حتى نكشف عن الناس ما هم فيه، او حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما ابو طالب: اذا تركتما عقيلا فاصنعا ما شئتما، خذوا اللي انتم عايزينه بس سيبوا لي عقيلا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فضمه اليه، واخذ العباس جعفرا فضمه اليه. فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تعالى نبيا، فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه. وجاءت اللحظة التي ينتظرها الكون كله، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل الخير والنور للدنيا كلها. جاء ليأخذ بأيدي الناس بإذن الله من أدران الشرك والجاهلية والكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان. فلما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قومه وعشيرته وأقاربه، فكانت فاطمة بنت أسد من النساء التي سارعن إلى الدخول في الإسلام، فآمنت به، آمنت بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زوجها أبو طالب لم يدخل في دين الله، وأسلم أولادها كلهم، وكان أولهم إسلاما علي بن أبي طالب، كان أولهم علي بن أبي طالب. سبحان الله، يهدي من يشاء، تؤمن الزوجة والأولاد ويبقى الزوج على الكفر. فمات أبو طالب كافرا، وهو الذي كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أمه وأبيه وجده. وتسلم امرأة عمي، امرأة عمي وأولاد عمي، ولا يسلم هو، ولا يسلم هو. بدأت فاطمة رضي الله عنها تعيش هذه الحياة الجديدة كلها إيمان وطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تربى في بيتها وارتوى من عطفها وحنانها، فتعايشت مع آيات الله وسنة رسوله، فأحست بسعادة لا تعدلها الدنيا بما فيها. وجاءت الشدة التي مرت بالمسلمين، فإن أعداء الله دائما يتربصون بالمؤمنين والمؤمنات، فبدأت قريش تصب غضبها على الموحدين حتى كان ما كان من مسألة الهجرة إلى الحبشة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. وهنا تقف فاطمة بنت أسد تودع ولدها جعفرا وزوجه أسماء بنت عميس. كان جعفر أمير المهاجرين إلى الحبشة. خلي بالكم بقى إيه معنى إن أم تودع أولادها يسيبوا البلد لمكان بعيد إلى الحبشة، قارة غير القارة. ثم جاءت الشدة الأخرى، وقريش حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في شعب أبي طالب. صبرت فاطمة بنت أسد مع من صبر من النساء تبتغي رضوان الله، واشتد البلاء وأكلت مع من أكل أوراق الشجر، وظلوا على هذا سنين الأزمة والشدة، وصبرت لله عز وجل. وفي هذه السنة توفيت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي أبو طالب. خيرين بقى كل الشداد دي على امرأة، على فاطمة. ف فمات الزوج في مجاعة وابنها ولا زوج ابنتها وزوجها يهاجر شدائد. وهذا حال الإيمان وأهل الإيمان، من ظن أن الإيمان بلا ابتلاء فما عرف الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكل الشباب يتقبل أهل الإيمان هم متوقعين. هذه سنة الله، والله لا يبدل سنته ولا يغيرها ولا يحولها. ثم جاءت شدة أخرى وهاجر الناس إلى المدينة، فكان ممن هاجر فاطمة بنت أسد صاحبتنا اليوم، وخرجت من بلدها وأهلها إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها محبة الابن لأمه الرحيمة، وكان يزورها دائما ويطير في بيتها ويحسن إليها ويرعاه كما كانت تحسن إليه وترعاه في صغره، يود الجميل صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجحفها بالهدية. ففي الحديث في الإصابة وفي أزل الغابة أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة استبرق يعني حرير، فقال اجعلها خمرا بين الفواطم، يعني الحلة الاستبرق دي خليها مجموعة خمارات خمر وأعطيها للفواطم. فشققتها أربعة أخمرة، خمارا لفاطمة بنت رسول الله، وخمارا لفاطمة بنت أسد أمه بعد أمه، وخمارا لفاطمة بنت حمزة. قال الحافظ ابن حجر لعل الرابعة هي فاطمة بنت شيبة امرأة عقيل بن أبي طالب. ولما تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله، كانت فاطمة بنت أسد مثالا عظيما للحمات الطيبة، فكانت تحب بنت رسول الله حبا شديدا. قال علي قلت لأمي فاطمة بنت أسد اكفي فاطمة بنت رسول الله سقاية الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك خدمة الداخل الطحن والعج، يعني انت بس تجيب لها الحاجات اللي من بره، سقاية الماء المية او الطلبات والذهاب في الحاجة، وهي تكفيك كل شيء في البيت، تطحن وتعجن وتخبز. وهذا معروف من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في سيرتها ما فعلت حتى شاقن جلد يدها وتشققت قدمها، وأثر السقاء في عنقها رضي الله عنها وأرضاه. وماتت فاطمة رضي الله عنها بعد أن عاشت حياة طويلة في ظل الإيمان والتوحيد، عابدة صائمة قائمة، إلى أن جاء اليوم الذي نامت فيه على فراش الموت لتلقى ربها. ماتت ودفنت بالمدينة المنورة، وقد أكرمها الله سبحانه وتعالى إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل قبرها ليدفنها. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس أبدا هذه المرأة الصالحة، نزل في قبرها ليدفنها، فكان في هذا كرامة له، كانت هذه كرامة له، كانت هذه كرامة له. عن أنس بن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها وقال رحمك الله يا أمي. الحديث عند الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله الثقات، لأن فيه روح بن الصلاح فيه ضعف، لكن بقية رجاله رجال الصحيح، بقية رجاله رجال الصحيح. قال رحمك الله يا أمي، كنت بعد أمي تجوعين وتشبعين وتعرين وتكسين وتمنعين نفسك طيبا وتطعمين، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل ثلاثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور، هي المرة اللي بيحط فيها كافور في الماء، سكبه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يعني جعل لهم الماء ودفعه بيده، هو اللي حط الكافور على الماء ودفع لهم الماء. ثم خلعت صلى الله عليه وسلم قميصه وأمرهم أو أمرهن أن يلبسنها إياه، وكفنها ببرد فوق قميصه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود ليحفروا القبر حفروا، فلما بلغوا اللحد حفره النبي صلى الله عليه وسلم بيده، اللحد هو الشق الجانبي لا يوضع فيه الميت، وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه، فقال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسلم ولقنها حجتها ووسع مدخلها إلى آخر الدعاء. والحديث وإن كان فيه ضعف ولكنه شاهد لذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وألبسه إياه، فلما سوى عليها التراب قال بعضهم يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد، فقال ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، واضطجعت معها في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر، إنها كانت من أحسن خلق الله إلي صنيعا بعد أبي طالب. فنسأل الله عز وجل أن يرضى عنها ويرضاها ويجعل جنة الفردوس مثواها. نرى دائما إن من له مواقف تبقى مواقفه وإن مات، فكما ذكرت لكم مرارا أن الإنسان مجموعة من المواقف، تعامل بهذه المواقف على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، يخلد الله عز وجل لك هذه المثوبة في كتابك وتبقى مستورة يشهدها الحاضر والغائب، تبقى أسوة ونبراسا وقدوة للعالمين. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.